لا كان في فعلا جواب يعني عرفتني بشيء لست بجاهله، وكتمت عني شيء لا أريد إلا أن أكون عالما به. ليس بالرضا الثاني يعني. هذا هو الجواب. وكيف في رضا تام وفي رضا ناقص، هيك مبين يعني. ترى الرضا الناقص يكون رضا، لا ليس رضا، والرضا غير التام يكون رضا. رضا غير تام. كما قال القائل. كيف يعني؟ نص نص يعني، الرضا غير تام يكون غير رضا. هذا سليم الهلالي. الحمد لله. أهلا، مرحبا، شلون أخي؟ أسأل سؤال. انتهينا نحن من السؤال؟ قل. قلت لك مش رضا الثاني يعني، مش إيه؟ يعني مش رضا، من غير رضا. مش رضا. طيب، لماذا لم تأخذ رضاها؟ والله كلمتها يا شيخ، لكن يعني رفضت يعني يعني سفري. سامحتك؟ ها؟ تقول ماذا؟ غفرت؟ هي رفضت يعني رفضت. رفضت سفري. لك إخوة؟ لي أكبر؟ أكبر. يقومون بخدمتها؟ كلهم يشتغلون يعني. وهم ملتزمون؟ على كل حال، أنت تعرف أنه في طاعة الوالدين فرض عين، وأنه أي فرض لا يجوز للمسلم أن يتساهل به وأن يعرض عن تطبيقه إلا إذا كان داخلا تحت عجزه وعدم استطاعته القيام به. فإذا أنت شعرت يوم هاجرت أنك لا تستطيع إطاعة الوالدة، فأنت غير مؤاخذ. وأنا لا أستطيع أن أقول أنت استطعت أو ما استطعت، أنت الذي يعني تحكم بنفسك على نفسك، كما يشير إلى ذلك قول ربنا تبارك وتعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة. طبعا كلامي هذا معرض تماما عن موضوع إحسان الظن بالأخ المسلم الواجب، وعن موضوع إساءة الظن بالأخ المسلم الغير جائز. هذا شيء ثاني، لكن نحن نتكلم عن الحكم الشرعي. فبعدما جئت إلى هنا، اتصلت بها مثلا بطريقة ما من طرق الاتصال، كالمراسلة مثلا التي كانوا يقولون عنها قديما إنها نصف المشاهدة، اتصلت؟ ما اتصل، ولا هاتفيا، هذا ما فيش هاتف في البيت، كيف؟ ما فيش هاتف في البيت، ما في البيت. فهمت. وأنا اتصلت بنفس القرية يعني ساكن فيها، بس ما جاوبش الهاتف يعني. حاولت رسالة رسالة. قلت كانوا لا يقولون لا قديما الرسالة نصف المشاهدة، لا والله ما سمعت. أما اليوم الهاتف ثلاث أرباع المشاهدة. أنا ما كلفتك ولا سألتك هل هتفت إليها، لأني أعلم أن المهاتفة بالنسبة لمثلك قد لا يتيسر له ذلك، أما المراسلة فالأمر سهل. فإذا عليك أن تتدارك إن شاء الله. المراسلة هذه التي هي نصف المشاهدة.